دقات في ساعة العمر، سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. حال النهاردة يوم 28، يعني ليلة 29، يعني ليلة وترية، لعل وعسى تكون دي آخر ليلة، يعني طبعا تكون آخر ليلة وترية، لعل وعسى تكون ليلة القدر. وإحنا زي ما قلنا هي في الغالب بتيجي يوم ليلة 27، لكن بتنتقل مع بين يوم ليلة 21 23 25 27 29، هي في الغالب بتيجي ليلة 27، لكن لعل وعسى تكون السنة دي ليلة 29. فأوعى تفوت الفرصة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، ربنا يرزقنا إياكم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. مسك الختام، وبنرفع شعارنا مرة تانية، ويعني وما ننساوش أبدا، العمر كله مش في الحلقات بس، حياتنا كلها. وماذا أعددت لها حياة النهاردة؟ مسك الختام النهاردة بعنوان من كل بستان زهرة. من كل بستان زهرة، بنقلكم كده زهرات من كل بستان، هنلاقي زهرة ونشوف الخاتمة بتاعته كانت عاملة ازاي. الحياة كلها حاجات غالية جدا ومشاهد جميلة ومؤثرة جدا. أنا تأثرت جدا لما قرأت هذه المشاهد، ويسأل الله عز وجل أن يرزقكم وإياكم مسك الختام. أول واحد بنلتقي معاه النهاردة عبد الله إمام كبير، الإمام عبد الله ابن محمد ابن فرحون اليعمري. يمكن كثير مننا أو أغلبنا لم يسمع عنه. كان إمام عالم من أئمة الأئمة الكبار من الحفاظ، كان عالما بالفقه والتفسير والحديث واللغة، لكن كان في أحوال العبادية كان قمة حاجة، يعني هتسمع دول حاجات هتقول مش ممكن إنسان يعني ده كله إزاي. رجل عالم وعابد ما شاء الله. تخيل إن هو من يوم ما ربنا أكرمه بنعمة الالتزام إلى الناس، كان في كل يوم يحيي الثلث الأخير من الليل. كل يوم كل ليلة يصلي الثلث الأخير من الليل، يعني على الأقل يقول ساعتين ونص ثلاث ساعات. تخيل كل ليلة ما يفوتهاش أبدا. تخيل انه بيصلي لمدة 60 سنة، واسمع اللي جاي ديت وتعجب، ولك الحق ان تتعجب. 60 سنة اخوي وحبيبي الامام دوت، 60 سنة بيصلي في مسجد النبي الصلوات الخمس صف اول، ولم تفوته تكبيرة الاحرام. ايه الهمة دي كلها؟ ده حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والإمام اليعمري بيصلي 60 سنة صف أول، بالصف تاني 60 سنة صف أول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي بألف صلاة. 60 سنة صف أول، إيه ده؟ ولم تفوته تكبيرة الإحرام. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل إن حج كم مرة؟ 55 مرة. 55. الناس دي عملت ايه؟ عاشت حياتها لله، رفعت الشعار اللي انا بقول لك ارفعه، وهتبقى اكواه، هتبقى حاجة تانية خالص، هتحس بفرق جديد يعني غريب جدا. وماذا اعددت له؟ تخيل الجنة وانت بتجري عشان توصل للجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رجل 60 سنة صف اول في مسجد النبي، 55 مرة بيحج، لما حس بالمرض اول حاجة عملها عمل ايه؟ امر بحفر القبر. تاني حاجة اعتق كل عبيد، كان غني جدا، اعتق كل عبيدي، كل العبيد اعتقهم لوجه الله. تالت حاجة تصدق على الفقراء ب30,000 دينار. 30,000 دي لما تسمعها في عهد الامام اليعمر دي يعني تساوي النهاردة مثلا 30 مليون دولار، واخد بالك؟ 30,000 دينار تصدق ده على الفقراء. واوقف فرنا على الفقراء، الفرن ده يفضل طول عمره يخبز العيش ويأكل الفقراء على حساب هذا الإمام، من فلوس هذا الإمام. فلما دخلت عليه السكرات قال له أحبابه: قل لا إله إلا الله. وهو لا يعني ما يلتفت إليهم، قل لا إله إلا الله، لا يلتفت. في المرة الثالثة قل لا إله إلا الله، قال لهم وهو يبتسم: وهل غفلت عن لا إله إلا الله لحظة واحدة؟ والله لقد عشت من أجل لا إله إلا الله، وها أنا الآن أموت من أجل لا إله إلا الله ثم مات. أعد لك مرة ثانية مناقب هذا الرجل في عجالة سريعة كده. الرجل دوت كان كل يوم يحيي الثلث الأخير من الليل صلاة وقراءة واستغفارا وذكرا لله. رقم 2، 60 سنة بيصلي صف أول في منزل النبي ولم تفوته تكبيرة الإحرام. رقم 3، حج 55 سنة 55 مرة. رقم 4، لما بدأ المرض معاه عمل ايه؟ اول حاجة امر بحفر قبري، تاني حاجة تصدق ب30,000 دينار على الفقراء، تالت حاجة اعتق كل العبيد، رابع حاجة اوقف فرنا من اجل اطعام الفقراء. فلما وفاه المنية قل لا اله الا الله، قال وهل غفرت عن لا اله الا الله لحظة واحدة؟ لقد عشت من أجل لا إله إلا الله وها أنا أموت من أجل لا إله إلا الله. إيه رأيك في الخاتمة الحلوة دي؟ نفس الختام. والله العظيم أنا أتمنى أموت الميتة اللي ماتها الرجل ده، إن أكون عملت العمل اللي هو بيعمله ده أو اللي عمله ده كله ده، وإن أموت نفس الميتة الجميلة اللي ماتها هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. نمرة 2 أو المثال الثاني أو النموذج الثاني الجميل، أبو بكر ابن مسلم الحضرمي رحمه الله رحمة واسعة، لما احتضر بدأ فيه وهو في لحظات الاحتضار في بداية السكرات بدأ يقرأ القرآن إلى أن وصل إلى سورة طه وتلا قول الله عز وجل وعجلت إليك رب لترضى، ومات عند تلك الآية. تخيل واحد وهو بيموت وبيتلو القرآن ووصل إلى قول مولى عز وجل وعجلت إليك رب لترضى فمات عند تلك الآية. نفس الختام ولا لا؟ فاكر الإمام التيمية لما ذكرنا قصته لما مات عند قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. تعال نشوف النموذج اللي بعده والقصة اللي بعدها. كان واحد اسمه عبد الله ابن قيس، بيقول كنا في غزو بنغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، ففجأة لقيت رجل قدامي بيكلم نفسه وأنا سمع صوته وهو بيتكلم، بس الرجل مش واخد باله مش حد وراه سمعه. بيقول يا نفس ألم أحضر بك مشهد كذا وكذا فقلت أهلك وعيالك فعدت مرة أخرى ولم أغزو، ثم حضرت غزو كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك أسيب أهلك وأسيب عيالك وتروح تموت، فرجعت، فوالله لا أرجع لهذه المرة، والله لا أعرضنك على الله أخذك أو ردك. يقول النهاردة يا نفسي أنا هعرضك على ربنا، لو قبلك يا ريت ولو ما قبلكيش خلاص يبقى أمر إلى الله. فقال عبد الله بن قيس والله لا أرمقنا، والله لا أفضل كده وراء بلحظة بلحظة عشان أشوف الراجل ده بيعمل إيه. بيقول فظللت وراءه فحمل الناس على القوم على الكفار، فقال فكان أول من حمل، أول واحد في الصف الأولين بيجاهد. قال فلما انتكس الناس كان أول من يجاهد خلف الصفوف، يعني الناس رجعوا وراء هو واقف واحد عمال بيقاتل الجيش. وبعدين هجم الناس مرة ثانية هو كان أول من هجم، ولما عاد الناس وانتكسوا كان أول من وقف أمام العدو. قال إلى أن وجدته صريعا فعددت به وبدابتي أكثر من 30 ضربة بالسيف، 60 ضربة بالسيف. تخيل، بيقول فضلت عد الجروح اللي في جسمه 60 ضربة بالسيف وقد عرض نفسه على الله فقبل الله عز وجل منه نفسه. شفت مسك الختام؟ شفت قد ايه الراجل بيقول يا رب لو عايزني بس خليني اموت في سبيلك، لو عايزني يا رب. يعني سبحان الله، حد فيكم مره عرض نفسه على ربنا وقال يا رب اقبلني اموت بس ساجد بين يديك، اموت شهيد، اموت يا رب وانا في صلة رحم، واموت يا رب وانا في طلب علم وانا في دعوة الى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا في سبيل الله. لكن القصة العجيبة قوي اللي عايز احكيها لكم النهاردة قصة واحد اسمه عبد الواحد ابن زيد. عبد الواحد ابن زيد بيقول كنا في يعني راكبين مركب وانكسرت بنا المركب او حملتنا المركب الى ارض ايه في جزيرة، يعني سواء الموج عالي وكده وسحبوا والطيار سحبهم لحد ما وصلوا ايه لجزيرة من الجزر. قال فنزلنا فلما دخلنا تلك الجزيرة، خد بالك بقى وركز معنا في حتة قصة جميلة جدا. قال فلما دخلنا تلك الجزيرة وجدنا رجلا يعبد صنما، رجل حاطط قدامه صنم عمال يسجد له ويعبده مسافرين. فدخلنا عليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقلنا له ماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت صنم قدامي وبعبده. قال ولكنه حجر لا ينفع ولا يضر. قال ما وجدت غيره حتى أعبده، فها أنا أعبده ما أقدرش أعيش من غير عبادة، فمش لاقي حد أعبده إلا هذا الصنم. قال ولو دللناك على إله يعبد أتوافق تتبعنا؟ قال أجل. فهل هل لديكم إله؟ قال أجل، الله ربنا ورب السماوات وفاطر السماوات والأرض ورب الكون كله سبحانه وتعالى. قالهم كيف عرفتموه؟ قالوا أرسل إلينا رسولا اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال وأين الرسول؟ قالوا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، ثم مات صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فهل ترك فيكم شيئا؟ قالوا أجل، ترك فينا الكتاب والسنة. وقال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. قالوا طيب اقرأوا علي شيئا من هذا القرآن. فبدأوا يقرأوا عليه بعض آيات القرآن وهو تأثر جدا، تأثر تأثر عجيب. بيقول عبد الواحد بن زيد كنا نقرأ والرجل يبكي حتى شعرنا بالخجل من أنفسنا، احنا نفسنا بقينا خجلانين من نفسنا، ده احنا بنقرأ ومش متأثرين وهو اللي عمال يبكي اللي كان من ثواني بيعبد صنع. فقال والله إن هذا الإله الذي أنزل هذا الكلام لأحق إله يعبد على وجه الأرض، هو ده الإله فعلا اللي يعبد. قال كيف أدخل في هذا الدين؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل بكل فرح وسعادة وسرور وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشوا معه، بدأوا بقى بالأسلوب الرحيم والدعوة الجميلة، بدأوا يعرفوه القرآن والسنة وبدأوا يعرفوه يعني مجمل هذا الدين بيأمر بإيه وبينهى عن إيه إلى غير ذلك. فلما جن الليل، خد بالك بقى هو صلى معهم الظهر العصر المغرب العشاء، فلما جن الليل قاموا وناموا، صلوا ركعتين كده وراحوا نايمين. وقام هذا الرجل الذي كان يعبد الصنم قام وصف قدميه بين يدي الله وبدأ يصلي وهو لم يحفظ إلا سورة صغيرة، الإنسان لا يحفظ القرآن، حفظه مثلا سورة الإخلاص والفاتحة وخلاص وظل يقرأها ويرددها ويبكي. فأخذ يصلي قيام الليل من أول ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، شرف المؤمن. فبدأ يصلي قيام الليل، فبعد ما صلى قيام الليل قال بقى أروح للناس ديت، هم جنبه بقى يعني هو دايم في حته كده هم نايمين جنبه، فانا اروح اشوفهم بيعملوا ايه يعني زياده عن اللي انا بعمله عشان اتعلم منهم. فوجدهم نائمين، فايقظ عبد الواحد بن زيد وقال له يا اخي أإلهكم الذي دللتموني عليه ينام؟ قال لا حاشا لله، هو الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. قال بئس العبيد انتم، دللتموني على خير لم تفعلوه ودللتموني على طريق لم تسلكوه، أإلهكم وحبيبكم لا ينام وأنتم تتركونه وتنامون؟ فقالوا فاستحيينا من أنفسنا. المرة الأولى كسفوا النفسهم إمتى؟ لما كانوا بيقرأوا عليه القرآن هو يبكي وما يبكوش. والمرة الثانية لما هو بيصلي قيام الليل من أول يوم أسلم فيه وما عرفش أي حاجة عن الإسلام وهم ما صلوش قيام الليل. قال بئس العبيد أنتم، دللتموني على خير لم تفعلوه ودللتموني على طريق لم تسلكوه. قال ثم بعد ذلك لما عادوا إلى المدينة عرفوه بالناس وقالوا ده شاب وجدناه في الجزيرة كان بيعبد الصنم والحمد لله الآن أسلم وحسن إسلام ووا، فنريد أن نجمع له بعض المال حتى يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. جمعوا له فلوس كتيرة وراحوا البيت عنده، طبعا نزلوه بيت في بيت كده تمام، فجاء لما ينزلوه بيت في بيت فأبى. فقال هل هناك مسجد في هذا المكان؟ قالوا أجل. قال هذا بيت الله وأنا ضيف عند الله عز وجل وما رضيتش ينزل في بيت حد أبدا. فجمعوا له فلوس وراحوا يدوها له. فقال سبحان الله، لقد كنت أعبد صنما من دون الله ومع ذلك فإن الله لم يضيعني. ركز معايا، قصة والله مؤثرة وجميلة. قال كنت أعبد صنما من دون الله ومع ذلك فإن الله لم يضيعني. أفإن عدت إلى الله عز وجل وعبدته جل وعلا ولم أعبد معه أحد ولم أشرك به شيئا فهل يضيعني المولى عز وجل؟ فاتكسفوا نفسهم للمرة الثالثة أو الرابعة، لهم ده أنا كنت بعبد صنم ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي وشايفني بعبد الصنم وما ضيعنيش. بقى بعد ما أرجع إليه وأعبده وأترك عبادة الأصنام، معقولة ربنا يضيعني؟ سبحانه وتعالى فترك المال ولم يأخذ منهم شيئا. مرت أيام وعبد الواحد بن زيد نايم فرأى رؤيا، وجاءه من يقول له في المنام أدرك صاحبك فإنه الآن يموت. اللي هو مين؟ الشاب اللي كان بيعبد الأصنام وبقى يعبد ربنا دلوقتي. أدرك صاحبك فإنه الآن يموت. قال ففزعت من النوم وخرجت ولبست ثيابي وذهبت إلى المسجد، ودخلت إلى المسجد فوجدت الرجل في النزع الأخير، فقلت له أخي العزيز ماذا بك؟ قال إني أحتضر. فقال هل تريد شيئا؟ قال لا أريد شيئا، فقد قضى حوائجي الذي أرسلكم إلي في جزيرتي. ربنا قضى حوائجي الحمد لله. قال فمات الرجل، فلما مات نمت لأستريح قليلا ثم ندفنه في إذا أصبح الصباح. قال فنمت فرأيت في المنام حوراء من أجمل ما رأيت، واحدة من حور العين من أجمل ما رأيت في زمانها أبدا، وهي تقول بالله عليك يا أخي عجل إلينا بولي الله عز وجل فلقد استقنا للقائه بجنة الرحمن. قال فقمت في التو واللحظة وغسلته وكفنته وجهزته، فلما دفن جاءني في تلك الليلة فرأيته يتلو قول الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله، شفت مسك الختام النهاردة ذكرنا كم شخصية؟ شفت ذكرنا كم مثال؟ اللي ما شاء الله الله أكبر، اللي كان بيصلي 60 سنة صف أول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم قيام الليل في الثلث الأخير من الليل 55 مرة يحج، أعتق كل عبيده، تصدق ب30,000 دينار، أوقف فرنا للفقراء، فعل كل هذه الخيرات. والثاني اللي ما شاء الله عند موته اقتل القرآن حتى وصل إلى قول المولى عز وجل وعجلت إليك رب لترضى. والثالث اللي يعني سبحان الله أمثلة عجيبة جدا جدا. وانت أخبارك إيه؟ اللي كان بيعبد الصنم ختم الثواب الخاتمة السعيدة. وانت أخبارك إيه؟ متى ستترك أي معصية لله سبحانه وتعالى؟ امتى أخويا حبيبي تفوق؟ اسمع قول المولى عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عايز أكثر من كده؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأشهد أناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. الحديث ما بيحبش الناس على المعصية وإنما بيحب الناس على التوبة التي بعد المعصية. اسمع لقول المولى عز وجل حينما يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا الله، وبعد كل دوت ممكن يكون أنا وإنت لسه عندنا نفس نعصى ربنا. يا عبد كم يراك الله عافية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والسرى ويوما عبوسا تسيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أخويا وحبيبي افتكر إن في يوم هنجمع فيه ونقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أسأل منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. وبمجموع الأحاديث بجمع لك بس الأحداث يوم القيامة بمجموع الأحاديث: والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا زفى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. في اللحظة دي العصيبة دي 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 أصناف من البشر ربنا جعلنا منهم هيكونوا في ظل عرش الرحمن، يأكلوا زيادة كبد الحوت، الوجبة التي أعدها ما أعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما أعدها لك مالك الملك وملك الملوك. تروح بعدها تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل الجنة، وفي المقابل هناك أناس يقفون في أرض المحشر 50,000 سنة. يا أخي فوق كده حس بالرقم العجيب اللي أنا بحكيه لك ده، وده مش من عندي، ده كلام ربنا. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن أكثر أخوي الحبيب، ما تعودتش أسيبك تيأس من رحمة ربنا، تعودت دائما أحسسك أن رحمة ربنا فعلا وسعت كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، حوالي 2 أو 3 فقط تبقى في ظل عرش الرحمن، وتعدي يوم القيامة كله وتخش الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحساء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. الله، نعمة كبيرة أوي إن ربنا يكرمني ويكرمك ونيجي يوم القيامة نشرب من حوض النبي ونقف في الإيدين ربنا سبحانه وتعالى، فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. كنت متعمد الليالي بالذات أخلي لك من كل بستان زهرة عشان تشوف أدي الخواتيم الجميلة، أدي في ناس كتير عاشت لله، وأدي ناس كتير ربنا أكرمها بحسن الخاتمة، وأدي ناس كتير جدا عاشت حياتها على الكفر أو على المعصية، وفي آخر لحظة ده رجل كان ده بالصنم ده انقلب الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، فإنما الأعمال بالخواتيم. الله، فإنما الأعمال بالخواتيم. وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ اكتهد، ضبط حياتك وعيش لله، وحدد طريقك وهدفك. أنا طالب جنة، ما عنديش حاجة غير الجنة. يقول أحد السلف الصالح: والله لقد مر علي 40 سنة ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله. الكلمة دي توصل الجنة، نقولها، توصل النار بلاش منها. كذلك العمل، العمل ده يوصل الجنة، نعمله، يوصل النار بلاش منه. ربنا يرزقكم وإياكم حسن خاتمة. احنا مش عارف اقول ايه، لكن محتاجين ان احنا نراجع نفسنا ونعمل كشف حساب. ده التاجر اللي بيتاجر كل سنة بيعمل كشف حساب عشان يشوف ايه البضاعة اللي ماشية وايه البضاعة اللي مش ماشية. من باب اولى دي جنة او نار اخويا وحبيبي، والفرصة مرة واحدة، يا تخش جنة يا ربنا يعافيك تخش نار. وانا اتمنى لك الجنة، واتمنى ربنا يجمعنا واياكم في الجنة. واذكركم بقى، فاكرين دروس مسك الختام لما قعدت زهقتكم 30 حلقة وانا بكلمكم عن مسك الختام؟ ربنا يكرمنا ويكرمكم. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر، سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام.